السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وصحبه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرضنا فيما مضى من هذه الأجوزة إلى أن وصلنا إلى بل التنازع في العمل، وهذا باب يعرفه المحقق في بيان إلى أنه إذا تعارض عاملا في معمول واحد أو أكثر ماذا حكمه؟ التنازع معناه التخاصم، التنازع التخاصم معناه، وهو يسمى هذا الباب باب الإعمال. والتنازع لغة التخاصم والاختلاف، وسمي به هذا الباب لماذا؟ لخلاف بين الوصيين والكوفيين في مختار أعماله من العملين، هل هو الأول أم الثاني أو الآخر أو العوامل إذا كانت ثلاثة فأكثر عوامل مختلفة، أو تشبيها للعامل بمتنازعين من جهة أن كل منهما يتطلب العمل في المفعول، وهذا الثاني أقرب على وجه الله. يعني التنازع والتخاصم هو أن يجتمع أن يتنازع عاملان أو أكثر في معمول أو أكثر، بحيث يطلب كل منهما أن يكون معموله إما من جهة الفاعل أو المفعول أو نحو ذلك. ثم قال: إن عاملان اقتضيا باسم العمل كلف للواحد منهما العمل. إن عاملان اقتضيا، إن عاملان يعني أقله عاملان، وإلا فلا يشترط عاملين فقط. إن عاملان اقتضيا أي طلبا باسم العمل عملا، يعني أن يعملا فيه أحدهما يطلبه معموله إما على الفاعلية أو على المفعولية، والثاني كذلك أيضا من عمل قبل على كونه قبل، وفيه اشتراط أن يكون العاملان متقدمين على المعمولين، وأما إذا تأخر فلا. فللواحد منهما العمل، فللواحد من العاملين أن يعمل في ذلك الاسم، يعني فللواحد منهما العمل، أحدهما يعمل والآخر والثاني أولى. ثم وهذا اختلف فيه، هل العمل للواحد الأول أم الثاني؟ فبين ذلك والثاني أي العامل الثاني أولى بالعمل بالمعمول لقربه، والثاني أولى عند أهل البصرة، علماء البصرة قالوا الأولى أن يعمل الثاني لقربه، عقل الجوار جوار يعني لقربه، واختار عكسا أي اختار عكسا يعني غيرهم أي الكوفيون اختاروا العكس، وقالوا العمل للمتقدم لا للثاني. لماذا؟ لسبقه، والسبق له أفضلية فيعمل هو. فهذا هو الخلاف، الخلاف بأي العاملين أولى، لا في وجود العمل، وإنما هو بأي العاملين أولى، هل المعمل الأول أو الثاني؟ هذا هو الخلاف في الأولوية فقط. أما الثاني الذي لم يعمل قال: وإن تعمل الأول ثم بعد أن تعمل يعني الأول على اختيار الكوفيين، أن تعمل الأول فيه أي في ذلك الاسم أعمل أعملا، هذه نقطة المنطلقة، في مضمر في ضميره بمضمر مطابق للظاهر من حيث إفراد التهنئة وغير ذلك، يعني ما أهمل أي العمل عاملة الذي أهملته. إن اخترت الأول أعمل الثاني في الضمير، إن اخترت الثانية أعمل الأول في مضمار، يعني ذلك المعمول الذي عملته للثاني. فإن أعمل يعني هذا ما أهمل، إن أعمل الثاني، إن أعمل الثاني، إن أعملت الثانية على مذهب المصريين، إن عملت الثانية وحاج الأول بمعنى احتاج، حاج فلانيا بمعنى احتاج، والأول احتاج ماذا؟ مرفوعا أي اسم مرفوع يطلب المرفوع أو أضمره المرفوع أنا أضمره أي جعله ضميرا مستخيرا أضمره وغيره وغيره أحضره وغير ذلك يعني يحضر أي يمنع معناه هذا. والبيتان الأولان من الأدية المعنى المضمنة إن عاملان فاعل بفعل محذوف مفسرهم كضيع أي طلب اسم متعلق بالعمل قدم عليه وإن كان مفسرا للضرورة يعني أو للتوسع في الجار والمجرور وهو مفعول لذلك الفعل المحذوف وقف عليه السكون على لغة الرجاء لأنه عملا عملا لكن ما بالوزن عمل على لغة ربيعة والمراد بظنهم العمل معناهم ما مرى منهم توجه ما لذلك الاسم وطلب كل منهما له في المعنى إما مع التوافق في الفاعلية الأول يطلب فاعلا والثاني يطلب فاعلا أو المفعولية أو كلاهما يطلب مفعولا به أو التقارب فيما أو التقارب فيما يعني الأول فاعل والثاني مفعول أو بالعكس فهذه كلها تعتبر يعني تخالف فيما كما سيتجه بالأمثلة قبل مبدوء على الضمير غير قطيع الإضافة لفظا ونية معناها وهو متعلق بحال مقدر أي حال كون ذلك كون العامل عاملين قبل الاسم المتنازع فيه وهذا في بيان أن التنازع لا يكون إلا والعاملان متقدمان فللواحد منهما أي من العاملين المتقدمين العمل لذلك الاسم والثاني بفتح الياء بحذف الياء الوزن أي والعمل والعمل والثاني أي والعمل الثاني العمل الثاني فللواحد منهما العمل والعمل الثاني أولى والثاني أي العامل الثاني أولى في العمل أي العامل هذه أي العامل أي والعامل الثاني والعامل الثاني أولى بالعمل ذلك الاسم عند أهل البصرة بما دار قربه منه واختار عكسا أي وهو عمل العامل الثاني غيرهم أي غير أي أهل البصرة وهم الكوفيون لتقدمه لا أسرة على كونه لا أسرة لا لا معناه حال من غيرهم والأسرة في بني الهمزة الدر الحصينة المعروف القاموس وطبقه المعروف بفتح الهمزة وفسره بالجماعة لا أسرة لا أسرة لا جماعات قوية لا أسرة يعني معناه لا حجة قوية القوية وفسره بالجماعة القوية وفي إشارة إلى تقوية المذهب الثاني يعني أن الملائكة تؤيد المذهب الثاني وهو العكس وحاصل معنى مسألة لإيضاح أن حقيقة التنازع أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول فأكثر ويكون كل واحد من العاملين المتقدمين أو العوامل المتقدمة يطلب ذلك المتأخر بحسب المعنى أن يكون معمولا له لا على البدل مع وقوعه لذلك الموضع والطلب إما على جهاز التوافق الفاعلية كلاهما يطلبان على الفاعلية أو المفعولية أو فيما معا أو مع التفاوض فيما يعني نوضحه بالأمثلة مثال الفعلين في طلب الفاعلية أو قام وقعد زيد هذا هو مثال قام فعل ماضي يطلب فاعل وقعد فعل ماضي يطلب الفاعل كذلك زيد جاء اسم واحد فاختلف فتنازع فيه قال وزيد وفي طلب المفعولية نحو قوله تعالى ما آتوني أفرغ عليه قطرا آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا هذا يعمل يريده معمولا وهذا الثاني يريده معمولا هذا تنازع بالمفعول وآتوني فآتوني يطلب قطرا مفعولا ثانيا وأفرغ يطلب مفعولا به وأعمل الثاني فيه والأول في ضمنه وحذف على الضمير لكونه خضرة، والأصل آكونه، ولو حمل الأول رقينا أفرغه، لو حمل الأول على مثال كفينا رقينا أفرغه. وفي قرن أحاديث البعيدية والآخر المقولية أنه ضرب وأكرم، ضرب وأكرم من قولك ضربني وأكرمت زيدا، ضربني تنازع بزيد يعني، ضربني يطلبه قائلا، ضربني زيد وأكرمني وأكرمته ما يفره يجعله مفعولا، وأكرمني وأكرمت زيدا. وفي قرنهما معا نحو ضرب وأهان زيد عمرو، ضرب على فعل الأول، وأهان مفعول ما الفعل الأول مفعول الثاني، وأهان زيد عمرو يعني فهذا تنازع معا ضرب هذا وقرنهما معا كلاهما يطلبانه على نوع واحد. ومثال تنازع الاسمين اسمين قوله قول الشاعر غيبت مغيبتا مغنيا من اجرته فلم اتخذ الا بناء مؤمنا. شعر جاهلي هذا يقول غيبت مغيبتا ومغنيا، هذا اسمان يطلبان من اجرته على انه يعني مفعول. والمختلفين مثاله نحو قوله تعالى ها ام اقرا كتابيه، ها ام هذا يطلب مفعول، ها ام اقرا ها ام كتابي اقرا كتابي، هذا المختلفين كتابيه كتابيه هذا محل الشعر اقرا كتابيه ها ام كتابي. وقال تنازعوا ثلاثه مأمولا واحدا نحو اللهم صل وسلم وبارك ثلاثه على محمد، هذا الجار منه تنازعه الثلاثه. وقد يكون مع ذلك متنازع فيه متنازع فيه متعددا كما في الحديث تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاه ثلاث وثلاثين، اذن معنا دبر كل صلاه ثلاث وثلاثين تنازعه الثلاثه، تكبرون تسبحون تكبرون تحمدون، فتنازع ثلاثة في اثنين ظرف ونائب مصدر، ظرف ونائب مصدر، ظرف معناه دبر كل صلاة تنازع العوامل ثلاثة، وكذلك أيضا نائب مصدر ثلاثة نازع أي تسبيحا ثلاثة مفعول مطلق. قال هذا هو التنازع. ويقول وقوله هنا إن تعمل الأول إن تعمل الأول وظن حرف مضارعة من الأعمال الأول أي العامل المتقدم على اختيار كفينا فيه أي بذلك الاسم المتنازع فيه أعمل بألف منقلبة عامل التوكيد خفيفا في مضمر أي في مضمر ذلك الاسم المتنازع فيه مطابق له مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا لأن مرجعه، وإن تأخر لفظ المتقدم رتبة لأنه معمول للأول وجوز بعضهم حتى غير المرفوع وهو ضعيف، لكن هذا مذهب ضعيف. ما مفعول أحمل أهمل بألف الإطراب مغنية للمرفوع صلتهما، فتقول قام وقعدا أخواتا، قام وقعدا أخواتا، أخواتا تنازعه العاملان، لكن محمل الأول ولذلك جعل الثاني قعدا ألف التثنية مفعول يعني معناه ضمير باعتماد أعمال الثاني في الضمير المرفوع المحل الراجع إلى أخوات لتقدم رتبته. وكذلك مثال وضربني وأكرمته زيد، وضربني وأكرمتهما أخواتا لأعماله أيضا للضمير المنصوب المحل العائد لما بعده. ومر بي ومررت بهما أخواتا، مر بي ومررت بهما أخواتا تنازعه. اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه، هذا وصف بارك عليه على محمد وبارك عليه على محمد على محمد وان كان زوجي وامر في الاول وفي الثاني قال عليه شيئا بالضمير في اعمال الثاني والثالث في الضمير المجرور بمحل العين لما بعده ان وعمل الثاني بالاسم متنازل به على اتباع خيار الوصيين وهو الراجح وحاجه بمعنى احتاجه كما في القاموس الاول اي المضمر يعني مرفوعا اي الى مرفوع اضمره لوصف همزتي بالضروره اعني اضمره مع الوزن اي اجعله وجوبا ضميرا مطابقا لمتنازل به فان كان مفردا استتر بفعل وان كان مثنى او مجموعا ولا تعرف ولا تعرفه من جناع حد عام عمدته وإن لزم منه الإضمار قبل الجزء بمجيئه وغير هذا الباب كما تقدم كما تقدم في باب الضمير وفي هذا الباب كقوله جفوت ولم أكن أخطاء إليه لغير جميع فقد إلي مفيد جفوني ولم أجفو عاملا متقدما الأخطاء هو المتنازع فيه جفوني هذا يذكره الأول على الفاعلية ويطلب الثاني على المفعولية يبين الأجر الأخذاء ولذلك أعمل الثاني وأعمل الثاني ومذكر في الأول ضمير يخوف واو الواو هذا الواو قال وتقول ضربني وأكرمني زيد وقام وقعد أخواك وأوجب الكسائي حذفه هربا من الكسائي من الإخبار قبل الجسر لهوا ورغبة ومنع الضرر إهمال الثاني مع القضاء الأول الفاعل لما يلزم على إهماله من حد الفاعل والحد والفاعل لا يقدم يعني وقوله وغير أي غير المرفوع وهو المنصوب والمجرور وحضروا معناهم وحده معناهم وحضروا عزومنا وذكرهم والمعنى أنهم إذا احتاج الأول إلى منصوب أو مجرور حدث وجوبا إن استغنى عند عنهم كالآية المتقدمة وكقولك ضربت وضربني أخوك أخواك ومررت ومر بي أخواك ولا يجوز إضماره لأن الإضمار قبل الذكر إنما جاز للفاعل لكونه عمدة فإن لم يكن يعني يستخسرني عنه بأن أوقع حده في لبس فرغبت ورغب في الزيدان عنهما أو كان عمدة في الأصل بأن كان العامل من باب كان أو ظن نحو كنت وكان زيد صديقا إياه وظننت زيدا قائما إياه وجب عند ذلك إضماره مؤخرا عن المتنازل به لخوف النفس خوف النفس الاول ولكون منصوب عمده في العصر الثاني لكن يلزم منه الفصل بين العامل ومعموله لاجنبي وتاخر جزء من المعطوف عليه وهذا في ضعف الله اعلم هذا هو باب التنازع باب التنازع وهو ان يتقدم عاملان او اكثر على المعمول او اكثر ويطلبوا كل منهما على الفاعلية أو المفعولية فهذا حكمه أن يكون جواز الإعمال الثاني والأول لكن الأولوية اختلف فيه البصريون والكوفيون واختار يعني الثاني أولى عند أهل البصرة البصريون يفضلون إعمال الثاني لقربه والكوفيون يفضلون إعمال الأول لسبقه وهذا وقواه بعضهم هذا ثم بعد ذلك يضمر للذي لم يعمل به اسم الظاهر يجعل له ضمير يعود على متاخر لفظا ورتبه لفظا احيانا يكون لفظا فقط دون رتبه قال ايضا من ابواب هذا الباب باب التعجب التعجب هو باب يعمل له له صفتان وله صفات كثيره لكن المروه له نصرتان افعل به وما افعله هذان الصفتان هما اللذان نبحث عن التعجب هو استعظام زيادة جوش الفاعل خفي سببها وخرج بأمر تعجب منه عن نظائره أو قل نظيره هذا هو التعجب. لذلك يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. وأما إطلاقه على الله سبحانه وتعالى فهؤلاء أشاعرة كلهم الشراح يقولون هذا مجاز ما في تعجب، لأن التعجب لما يخفى لمن خفي عليه سببه والله لا يخفى عليه. لكن هذا المعنى ما هو صحيح، هذا المعنى ما هو صحيح. التعجب الذي ينسب إلى الله معناه صفة تليق بجلاله، لا تؤول ولا تعطل ولا تمثل ولا تمثليتها. وأما التعجب للمخلوق نعم لا خفي سببه يتعجب الإنسان، وهذا نعم وهذا المعنى محال على الله بدون خلاف ما في خلاف. لكن إكرام التعجب بل عجبت ويسخرون في إكرام، وكذلك أيضا عجب ربنا عجب ربك ثبت في الأحاديث الصحيحة فإن استطيع الحج عجبي إلى الله تعالى صحيح على معنى يليق به ونحن كثير ومعناه. وأما معناه معروف هذا عجب تعجب عجب ربك. قال خذ صيغتين للتعجب فقل ما أحسن الإحسان عند من تمر. خذ صيغتين اللتين يبحث بهما في هذا الباب، صيغتين يعني تستعملان في هذا الباب بالتعجب. فقل الصيغة الأولى ما أحسن الإحسان عند من تمر، ما أحسن زيدا ما أحسن الإحسان هذا الصيغة الأولى هي أفعل ما أفعل زيدا ما أحسن زيدا ما أقرأه وأبدا. أقول قال وعند من كمل هذا مثال هو ما أحسن الإحسان عند من كمل قلته مثال. قال إذا ما الإعراب في هذه الجملة ما أحسن زيدا؟ قال تعريف ما منتجع، فما إعرابها أن منتجع في محل رفع منتجع أو والخبر ماذا الفعل أحسن هذا جملة خبرية لما إذا ما مبتدا أحسن زيدا هذا خبر الفعل والفاعل، والفعل والفاعل بعض يضمر والفاعل يضمر بعض أي يصير ضميرا مستترا وجوبا بالفعل ما أحسن هو ما أحسن هو زيدا. قال ثاني هذه هذا والأقصر الأولى ما أحسن زيدا وإعرابها وهكذا. قال لا ثانيهما أي الصفة الثانية للتعجب الذي استعملها العرب أفعل به أحسن بزيد أقري بزيد ما أقول بزيد هكذا يا رب أقري به أمرا على كونه أمرا غدا لفظا لفظ الأمر ومعناه التعجب. ولذلك نقول لفظا أمر تعجب بمعناه بدا، اما معناه يكون لانشاء التعجب اقرب زيد هذا هو لفظ الامر ومعناه التعجب، يعني كما فعلنا فقلت ما اكرم زيد يعني ثم بزيد فعل. اما قولك اقرب هذا في الامر معناه في الامر لفظ الامر ومعناه التعجب. وأما قولك بزيد الباء زايدة، لذلك قال ثم بزيد فاعل والباء قد زيدت على الفاعل بالقول الأصل. الصحيح أن الباء زايدة للفاعل، إذا أقرب بزيد أقرب فعل أمر يعني فعل تعجب يعني صيغة لفظ الأمر ومعناه التعجب. ولذلك بزيد الباء زايدة زيد فاعل مرفوع مجرور بالباء الزائدة هكذا إعرابه. لذلك قال والباء قد زيدت على الفاعل في القول الأصل. القول الراجح أن الباء زائدة على الفاعل. وهذا وحاصل معنى الإيضاح أن الصفة الثانية للتعجب هي أفعل بزيد بكسر العين وهي كالأولى غير محصورة نحو أحسن زيد وأقرب به. وإذا أردت إعرابها بحسب التركيب فأفعل يأرون الاتفاق. ثم قال المسلمون الأفضول في الأمر وليس بأمر حقيقة إذ لا معنى للأمر هنا ومعناه التعجب، فأنك قلت ما أحسن زيد، أقرب بزيد، أحسن بزيد، معناه ما أحسن زيد. وليس بي ضمير لأن الاسم المذكور بعده وهو بزيد فاعل والباء زائدة لازم. وأصل قولك أحسن بزيد أحسن زيد، ما رأس واقع بصيغة الماضي والعمزة لي للصيغة قال النمل أي صار لا حسن نحو أو رفع الشجر أي صار لا ورد. قال إذن عرفنا أن التعجب هو له صيغتان، الصيغة الأولى ما أحسن زيدا ما أفعل ما أحسن زيدا وما أكرم زيدا، وإعرابها ما مبتدأ يعني تعجبية، أحسن زيدا هذا في المفاعل الجملة قبل. والصيغة الثانية أكرم زيدا وهو لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب بمعنى الماضي، فأكرم هذا يعني أمر لفظا، وأما معناه ماضي أكرم بزيد الباء زائدة وزيد فاعل مرفوع مجرور بالباء الزائدة. هذا هو مقصد الباء. قال ولما أنهيت الكلام على التعجب أتبعت باب ذكر العدل، هذا باب مهم جدا، وما أكثر اللحن عند عوام الناس عند عوام الطلاب، يعني هذا عدد يعني مسألة يقال فيها هي مسألة لبس بها الرجال يعني هي المراكع لبس بها النسوان علائم الرجال ولبها لبس بها النساء مراكع النسوان الرجال مراكع النسوان، يعني هذا للمذكر وهذا للمؤنث، والاستعمال الذي ساد على أمثلة عوام الناس الطلاب إن المذكر مؤنث مذكر ما في فرق بين هذا وذاك، وهذا هي الطامة الكبرى من نحوه، وهو أنه ما يميز ما يذكر ما يؤنث، لأن هذا الباب على خلاف القياس على خلاف القياس، الأصل للمذكر أن يذكر وللمؤنث أن يؤنث، لكن هنا جاء بالعكس يذكر المؤنث ويؤنث المذكر، ولذلك قيل هذه المسألة لبس فيها الرجال النساء عمائم الرجال ولبس فيها النساء الرجال براكع النسوان. قال هنا العدد، والعدد عدد هذا يعني ما يدل ما دل على الكتاب الرقمية يسمى عدد، هذا أصل وجهه، لكن عند الساكي يقول هنا العدد لا يطلق على الواحد، الواحد هذا لا يطلق عليه، وإنما هو العدد ما ساوى نصف مجموع الشيئين، ومعنى ذلك أربعة عدد، أربعة سم عدد، لماذا؟ لأن تحته ثلاثة حاشيه الصلاه وحاشيه العليا فوقه خمسه، كان الخمسه والثلاثه كم يصير؟ ثمانيه، هذا نصفه اربع عدد، وهكذا ما ساوى نصف مجموع حاشيته العدد ما ساوى، لذلك واحد ما عنده اسفل وان كان فوقه اثنان ولكن اسفل ما عنده، لذلك واحد ليس عددا عندهم ما يسمونه عدد، انما هو يعني اثنان عدد لأن تحته واحد خذه وفوقه ثلاثة زده يصير كم؟ أربعة، ونصفه كم؟ اثنان، ولذلك اثنان عدد أربعة عدد واحد ليس عدد، يقولون هكذا عندهم اصطلاحيات. قال يعني ثم تلفظ عدد جاء على خلاف ما في القاسم ترى، يعني أن لفظ العدد جاء استعمال العربي له على خلاف القياس، لأن القياس في الأصل المذكر يذكر والمؤنث يؤنث، هذا هو القياس، لكن هذا خلف المذكر المؤنث والمؤنث المذكر. إذا قال وذا هو الواحد واثنان، وذا هو الواحد واثنان، لكن النحاة يقول الواحد ليس على ذلك الصعب، إنما يقولون الواحد واثنان وما وازن فاعلا كذلك، يعني سما يعني أي ارتفع قدره الواحد والاثنان وما كان على وزن فاعل عاشر خامس سادس، هذه تجري على القياس، مذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، فكنت مع مؤنث وذكر هذا سمع معنى، فسمع كنت مع مؤنث وذكر مع المذكر على القيس على القياس جرى، جرى على القياس. إذن واحد امرأة واحدة ورجل واحد هذا هو القياس، وهو الاستعمال معتقد، رجلان اثنان، رجلان اثنان، امرأتان اثنتان، يعني يجري على القياس. وكذلك الخامس المرأة الخامسة الرجل الخامس ذكر مع ذكر وأنثى مع معنى، هذا هو الذي يجري على القياس. والثاني ما يجري على القياس، القسم الثاني من العدد ما يجري على العكس وهو على العكس يرى، ذكر مع أنثى وعكس ذكر، مذكر مع المؤنث وأنثى مع المذكر، هذا القسم الثاني. قال ما هي هذه؟ هذا النوع ثلاثة لتسعة، من ثلاثة إلى تسعة، ثلاثة إلى تسعة، ثلاثة رجال، هذا مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، ثلاثة رجال، رجال مذكر لكن ثلاثة أنثى، ثلاث نسوة، ما نقول ثلاثة نسوة، هذا غلط هذا، وكذلك إلى تسعة، خمسة، خمس نسوة، ما نقول خمسة نسوة، خمس نسوة وخمسة رجال، بالتذكير، بالتأنيث، ذكر مع المذكر مع المؤنث، تسعة رجال، ونقول تسع نسوة، ما نقول تسعة نسوة، وهكذا يجري على خلاف القياس. وعكس ذكر ثلاثة لتسعة، وإن أتى مركبا، وإن أتى العدد مركبا فالحكم ذا قد ثبت. وهكذا ثلاثة عشر رجلا، هذا الذي نقول أنه يجري على الخطأ، جاء ثلاثة عشر رجلا هذا وأن هكذا، جاءت ثلاثة عشرة نسوة، ثلاثة عشرة ذكر مع المؤنث وأنثى مع المذكر، قال ثبت. هذا هو النوع الثاني، النوع الأول من العدد ما جرى على القياس وهو واحد اثنان وما وازن فاعل، النوع الثاني ما خالف القياس وهو من ثلاثة إلى تسعة وإن كان مركبا، النوع الثالث هو عشرة، عشرة لفظ عشرة، لفظ عشرة إن ركبت جرت على القياس، إذا ركبت فتجري على القياس حيثما أتت، أي أي ترتيب أتت ذاك، يعني ثلاثة عشرة، ثلاثة عشرة، يعني إذا مذكر ومؤنث مع مؤنث وهكذا تجري. وإن تكون مفردة إذا كان عشر، عشر يعني حالها تخالف عشر نسوة وجدت تختلف، مثلا عشر نسوة، عشر هذا لفظ مذكر يستعمل مع المؤنث، نسوة عشرة رجال، ما نقول عشر رجال مع أنه مذكر، مذكر لكن مؤنث معه، عشرة هكذا إذا ركبت تجري على القياس على ما أبعد مركبها، وإذا أخرجت تجري على خلاف القياس، فمثال ذلك فعشر نسوة غدت تحترق، هذا مثال عشر نسوة وهو عشر مذكر لفظه ولكن جاء مع المؤنث وهو نسوة، وإنما نقول إن كان الرجال نقول عشرة رجال غدوا يحترقون، عشرة رجال. قال وحاصل المعنى بإيضاح أن هذا القسم يجري على القياس، لو ذكر مع المذكر ولو أنث مع المؤنث وهو الواحد والاثنان وما كان على صفة فاعل من ألفاظ العدد، فتقول للمذكر واحد واثنان واثنتان أو ثنتان وثالث وثاني وثاني وثالث إلى عاشر. وفي المؤنث واحدة واثنتان أو ثنتان وثانية وثالثة إلى عشرة. وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية فتقول في المذكر أحد عشر رجلا أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى تاسع عشر. وهكذا يكون آراء خلاف القياس. قال وهذه القاعدة كما يعني ذكر المحافظ إنما تكون إذا كان المعدود مذكورا بعد العدد كالأمثلة التي سبق لنا. وأما إذا قدم أو حذف فيجوز الوجهان إن كان مطابق طيب وجوزا. ومن حديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال ستة من شوال هذا يعني ستة من شوال سيما قال ستة من شوال يجوز الوجهان وإلا لأن أيام مذكر فستة من شوال ستة أيام ستة أيام مع مذكر هكذا. لكن إذا حذف أو قدم يجوز فيه وجهان إثبات أو تكفير أو تأريخ كلام ما يجوز. قال ولما نهيت الكلام في العادية أتباطي بذكر الوقف فقلت باب الوقف أي هذا باب في بيان أحكام الوقف فيوقف على الكلمة قيفا على منون بحذف تنوين أو حركة لتقف يعني إذا أردت أن تقف على مسألة على منون اسم منون بحذف تنوين جاء زيد هذا منون إذا أردت أن تقف عليه سكر جاء زيد مررت بزيد أو حركة لتقف. وكذلك يكون تنوين أو حركة تحذف عن كتان أو التنوين كذلك يكون التنوين يعذب الحركة زيد مررت بزيد. وقف على المنصوب منه بالآلف أما إذا كان منصوبا فتقف بالآلف رأيت زيدا زيدا رأيت زيدا بالعدل نون إذا كذاك تلقى الجورد كذلك أيضا إذا إذا إذا أكرمك ثم عن نون إذا أكرم بالعدل وقف عليها بالعدل إذا لأنها شريعة بها ولا تلقى الجورد. ونون توكيد خفيفة كذلك نون التوكيد خفيفة لنص عن لنص عن هذه كتبت ولذلك كتبت الآلف لأنها يخاف عليها بالعدل كذا. وكتب كلها كنطقها كذا وكتابتها تكون على صورة نطقها يعني ما يوقف عليه بالألف يكتب بالألف وما يوقف عليه بغير ألف هذا يكتب بدون ألف. وهكذا القاعدة. وقف على المنقوص إن منونة أما الاسم المنقوص فقاضٍ إذا كان منونا إذ بحد يائه فقاضٍ أعلن أعلن قاضٍ قاضٍ هذا إذا جاء قاض نكبه قاضٍ أصله قاضيون بالياء لكن للتنوين كتبت الياء يعني لتقاعد الساكنين فإن الوقف تكف عليه بحد يائه أصلا قاضي هذا متى إذا كان منونا. وأما إذا كان بالآلف فكف عليه بالياء جاء القاضي نكف هكذا جاء قاض إذا ما في ألف جاء قاض وفي بحذف يائه كقاض أعلن. وجاز أن تثبت في منصوب كيف ممكن التنوين منه بالألف يعني وجاز أن تثبت يعني إثبات هذا المنصوب جاز يعني على ذلك إذا كان منصوبا رأيت قاضيا هذا تثبت إذا كان منصوبا رأيت قاضيا المنصوب كيف مبدلا التنوين بالألف التنوين يكتب ألفا فتقول ماذا يا رأيت قاضيا وفي المرفوع رأيت جاء قاض بحذف الياء مثل السكون الضايع وإذا قام بأل تثبت. وغير ما نظر فالأفصح في الرفع والجر في إثبات يأتي. وأما غير المنوّل إذا كان ما دخل عليه أل القاضي فإن ذلك ماذا؟ فالأفصح في الرفع والجر في إثبات يأتي. جاء القاضي فكيف في إثبات يأتي. وكذلك مررت بالقاضي لحالة الجر. وجاز حذفها يجوز حذفها أيضا. جاء القاضي بديل هو من القراءة البديل المتعالي على القراءة السبعية المتعالي المتعالي. وجاز حذفها وأثبت دائما في حالة النص تراه لا نراه لا نسي. أما في حالة النص يعني أنه أنه سيحفظ يعتبر في اليوم. وإن تجمع على مؤنث بدا وإن كان اسم مؤنث بدا فرحمة ونسيت مثلا إن سكنت تبقى على ما ثبت. إذا كانت ساكنة تبقى على ما هي عليه. إن كانت ساكنة تبقى على ما إن كانت ساكنة تبقى على ما هي عليه. وإن كنت متعرفة وإن كانت متعرفة فإن وفى جمع مؤنث إذا كان جمع المؤنث فبالتعرفة. يا المسلمات مسلمات المسلمات جمع مؤنث سالم فهذا يوقف عليه بسكون التاء يعني ليس بالهاء وكفى. وذا هو الافصح وهذا هو الافصح في اللغه العربيه. والبعض يقف بالهاء والبعض وقف بالهاء لكنه لغه ضعيفه يعني قال الله ان جاءك المجمع المسلمات يعني من بعد ما وبعد ما وبعد ما خادت نفوس النار على القوم عند الغلصمت وخادت النسوان هاني الرب محمد عامل. قال وذا هو الافصح والبعض يرتكب بالهاء يعني الوقف على مسلمات بالهاء جائز لكنه ضعيف بالهاء. وان كل مفرد عرف. اما اذا كان مفردا كقائمه وفاطمه يعني فالافصح الوقف بها كشجره شجره هذه واحده مفرده. ولذلك ان شجره بالتعلى بل نقف على الهاء فنقول شجره بها بالتعلى. وبعضهم بالتاء وقفا ذكر. وهذا هو الابيات التي قراناها وهو قوله ماذا وان انت والله انجى بل كف ان اسلمت بالتاء والأفصح على فرد الهاء مسلمة. والله أنجاك من كيف مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد ما خادت نفوس القوم عند الخلصمة خلصمة كان بالهاء لكن وقف عليه التاء. وخادت الحرة أن تدعى أمت كذلك أيضا أمة كان بالهاء لكن وقف الشاعر بالتاء وهذا قليل. والأفصح أن يكون إذا كان مهرجا المقف بالهاء فاطمة وقائمة. وإذا كان جمع مؤنث سالم المقف بالتاء دون الهاء. ويجوز العكس على قلته بعض المقف بالتاء على قلته. كما أن المخرج يقف عليه بالهاء لزوما إلا أنه جوز بعضهم الوقف بالهاء كهذه الأبيات ونحوها. ولذلك وقد قرئ به وقد قرأ به أبو السماء في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك كتبت بالتاء لأنها تقف بالتاء على هذه القراءة. وإلا فهو في الأصل رحمة بالهاء وإنما هو قراءة على كل حال. الحمد لله الذي قد وفق لخط ما قصدته وحقق حمدا كثيرا طيبا مباركا سبحانه من شاء فضلا بارك. والصلاة والسلام دائم على نبي كله مكارم محمد والآل والأصحاب ما ألد بحث العلم للطلاب وفي نصها ما لازم التائب للأبواب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على وسلم وما تحوذ بيننا ومن معاصيك ومن بعدك ما تبلغ ما بجنبك اليقين معه ومن جعلنا مصائب الدنيا واتينا باسمائنا ومصائبنا قوتنا عيدنا يا الوارث منا يا ترنا اعظم ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا غايه رحمتنا ولا تسلط علينا ولا حول ولا قوه الا بالله رب العالمين. سبحانك اللهم.